بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ما بعد. نسأل الله الكريم شيخ الحبيب وشيخ الوالد عبد الغني عبد الساد حفظه الله تعالى لكي يشرف أصحابنا ويودع قلوبنا بسلسلة المعلومات ويعذبنا نحن الصحابة. فتفضل شيخنا مذكورا مهجورا مسددا ومنصورا. إن الحمد لله نحمده نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فلازلنا مع سردي وعرضي وذكري هذه الحقوق، أي حقوق الصحابة رضوان الله تعالى عليهم على الأمة على المسلمين، وواجبات، يعني نذكر هذه الواجبات، واجبات الذي كما أشرت وذكرت مرات وكرات ما يكون حقا من حقوق غيرك عليك فيجب عليك القيام به على وجهه وحقيقته هكذا وأدائه كذلك، هكذا يكون واجبا عليك نحوه. فذكرنا جملة من الواجبات، واليوم نذكر حقا آخر أو واجبا آخر، أي حقا من حقوقهم وواجبا من واجباتنا تجاههم رضي الله تعالى عنهم. فمن واجبنا نحوهم أن نعتقد فيهم، أي نعم يا إخوان نعتقد في سلامة وقوة وعمق ودقة وصحة وكمال علمهم، هاي نعم، إنهم رضي الله تعالى عنهم كما ذكر الله تعالى عنهم وجعلهم نبراسا وجعلهم كذلك مقياسا وجعلهم كذلك أسوة لغيرهم، أي الذي يسير على دربهم وكأنه يكون في ركبهم في سيره، فإنه كما ذكر رب العالمين يكون ذلك سبب اهتدائه وسبب تحصيله وتحقيقه لأسباب وحقيقة الهداية من عند رب العالمين، كما قال مثلا كما ذكرنا ذلك لما قال فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. هكذا ولا لا يا إخوان؟ فإذا فلما وكذلك تذكرون كما سيأتي في ثنايا حديثنا أنه النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر افتراق أمته بعد وفاته كما في حديث العرباض وكما في حديث كذلك الفرق والافتراق لما قال وستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة فسألوه عن هذه الواحدة قال من هم أنا عليه وأصحابي اليوم أي الذين يكونون على منهج الصحابة وطريق الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. والآيات في هذا الباب والموضوع والسياق والحكم كثيرة هكذا ولا لا يا إخوان؟ ولهذا لما ننظر إلى تذكير وتقرير العلماء الأئمة أئمة أهل السنة والجماعة ببيان كمال علم الصحابة ودقة علم الصحابة وقوة فهم الصحابة وصحة كذلك علمهم وفهمهم ومنهجهم وطريقتهم وإلى ذلك، ولهذا يرشد الإنسان يرشد ويوجه ويذكر كذلك باتباعهم رضوان الله تعالى عليهم هكذا ولا لا؟ ولهذا من بين أقوال العلماء في بيان كمال وفهم علم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كما ذكر يعني الإمام الشافعي لما يذكر ويذكر كذلك بعز هذا الأصل، وهو دائما أن الإنسان يتبع الصحابة فيما جاءوا به من صحة نقل ودقة علم وصحة علم ودقة فهم لهذا الدين كما ذكرنا في مواضع تقدمت ومضت، لما ذكرنا بأنهم كانوا حريصين على فهم ذلك رضوان الله تعالى عليهم هكذا ولا لا؟ ومن ذلك تذكرون قول ابن مسعود لما أقم أنه ما من آية إلا ويعلم متى نزلت ولا لا، وأين كذلك نزلت أو في من نزلت، وكان يتتبع ويتقصى ويسأل ويروي عمن روى ويأخذ عمن علم في هذا الباب. وكذلك كانت عائشة يعني تراجع النبي فيما استشكلته حتى تفهمه وحتى تعرف وتفهم. رأيتم في السنة أحاديث من هذا الوجه والنوع هكذا، إنما كانت مراجعتها من أجل الفهم من أجل دقة الفهم كما كان الصحابة يفعلون كذلك. وكان التابعون أخذوا هذا عن الصحابة وهم كذلك بدورهم وأنفسهم كانوا يسألون الصحابة عن ذلك كما فعل مجاهد بن جبر مثلا مع ابن عباس لما قال عرضت المصحف على ابن عباس 3 عرضات أي من أول الفاتحة إلى آخر الناس، يعني يسأله تتخلل تلك العرضات يعني ويعني أسئلة، ما هي الأسئلة؟ يسأله أين يعني فيما نزلت، يسأل عن تلك الآية ما يتعلق بفهمها وفقهها، وهكذا كان رضوان الله تعالى عليهم هكذا. إذن ولذا كما تذكرون في قول ابن مسعود وقول ابن عمر من كان منكم مستنا هكذا أو من كان منكم متأسيا كذلك عن ابن عمر، فإذا حديث وكذلك قوله من كان منكم متأسيا من رواية ابن مسعود، وكذلك جاء برواية من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا إلى آخره كما سيأتي. المهم فأقول الشافعي مثلا يا إخوان يذكر في هذا السياق في بابي ويعني وبياني كمال علم الصحابة يذكر رحمة الله عليه قائلا وهم فوقنا في كل علم واجتهاد، انظر إلى أنهم هم الأسوة وهم أعلم وأفهم ما شاء الله وأهدى ما شاء الله وأتقى وما إلى ذلك، ولهذا ربنا سبحانه وتعالى قال ربنا سبحانه وتعالى جعلهم قدوة لغيرهم واشترط على غيرهم ممن جاء بعدهم أن يكون متبعا أن يكون موافقا أن يكون مؤتسيا مقتديا بهم على الوجه الأليق والأنسب والمطابق لذلك كما قال تبارك وتعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار فأولئك هم الصحابة والذين اتبعوهم هكذا ممن جاءوا بعدهم والذين اتبعوهم بقيد بشرط الموافقة المطابقة المناسبة المتابعة إلى غير ذلك من وجوه الاقتداء والاتساء بهم رضوان الله والاهتداء كذلك بهديهم رضوان الله تعالى عليهم. إذن قال رضي الله عنهم ورضوا عنه أي والذين اتبعوهم بإحسان. ولهذا يا إخواني يقول الإمام الشافعي وهم فوقنا، والعلم ما أتى من فوق كما جاء كذلك في موضع آخر، وهم فوقنا في كل علم هكذا في كل علم واجتهاد وورع وعقل وأمر استدرك به علم واستنبط به، وآراؤهم لنا انظروا أقوالهم نقولهم أفهامهم علمهم إدراكهم معرفتهم وما إلى ذلك بارك الله فيكم، وآراؤهم لنا أحمد ها نستأنس. ولهذا تذكرون يا إخوان قول الإمام أحمد لتلميذه أبي الحسن الميموني لما قال يا أبا الحسن إياك أن تتكلم كلمة أي في الدين في العلم إياك أن تتكلم كلمة أو تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام، لا بد أن يكون لك فيها إمام ما شاء الله حتى يعني أن تأتم به وتقتدي به وتأتسي به وتحتاج يعني ما سبق من السلف الصالح، هؤلاء أفهم بهذا الدين، هم عايشوا نزول الوحي نزول القرآن وفهموا التأويل والتفسير على يعني على أكمل وأصح وجه، هم أفهم، فلهذا تستأنس بفهمهم وتتبع وتقتفي وتتقصى وتسأل وتبحث حتى تجد في ذلك هكذا. إذن ولهذا قال وأولى بنا من آرائنا أي آراؤهم لنا أحمد وأولى بنا من آرائنا عندنا لأنفسنا والله أعلم، انظر ما شاء الله. ولهذا ينبغي يا إخوان كما جاء في مواطن عديدة من ذلك، ويقول ابن تيمية ولهذا كان معرفة أقوالهم في العلم ومن أجل هذا أي حتى تدرك هذا العلم الصحيح والفهم السديد الرشيد والعمل الصالح هكذا، يعني فهم أهدى الناس سبيلا وأقومهم قيلا، فإن أردت أن تكون كذلك فاحذو حذوهم واقتدي بهديهم واقتدي كذلك بمنهجهم وفهمهم هكذا، كما قال ربنا فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. لذا إخواني بارك الله فيكم، يقول ابن تيمية رحمة الله عليه كذلك في هذا الباب، ولهذا أي من أجل هذا الأمر وهو أمر عظيم ومهم ولفهم الدين هكذا والاهتداء يعني الصحيح هكذا أن تهتدي بهدي، كما قال عليه الصلاة والسلام مثلا لما أشار إلى الاختلاف الكثير والكبير الذي يقع ويحصل بعد وفاته كما في حديث العرباض كما عند أصحاب السنن، فمن يعني قال فإنه من يعيش بعدي أي منكم بعدي سيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجد. انظروا ليس فقط معرفتها وإدراكها وعلمها بل كذلك فهمها فهما سديدا وإعمالها أي العمل بها واتباعها وملازمتها بصورة قوية صحيحة متينة كما قال عليه الصلاة والسلام وعضوا عليها بالنواجد، كناية عن التمسك الشديد السديد الرشيد يا إخوان. هكذا إذن ينبغي أن نعلم قد ثم أحذر وأنكر وأنذر كذلك كل من يعني يخالفها بشر العواقب والعقوبات، فإنه قال لما ذكر ذلك قال وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة إلى آخره. لهذا ابن تيمية قال ولهذا كان معرفة أقوالهم في العلم والدين يعني وأعمالهم خيرا وأنفع من معرفة أقوال المتأخرين وأعمالهم في جميع علوم الدين وأعماله هكذا ولا لا، كالتفسير وأصول الدين وفروعه والزهد يعني وما ذكر والعبادة والأخلاق والجهاد وغير ذلك ما شاء الله. قال فإنهم أفضل ممن بعدهم كما دل عليه الكتاب والسنة، رأينا تلك الأدلة من الكتاب والسنة دلت على أنهم أفضل من غيرهم يعني ممن يأتي بعدهم من هذه الأمة، وأنهم أفضل الناس بعد الأنبياء والمرسلين ولا لا يا إخوان. ولهذا أشار رحمة الله عليه أن هؤلاء دلت الآيات، يكفيك قوله تعالى كما ذكرنا في الآية الكريمة آيات في الحقيقة، منها قوله تعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، وقوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا هذا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، هذا لا شك أنكم تدركون أنهم يعني المراد يعود ويعني بكل سر عليهم بصورة أولية وأصلية، ومن اتبعهم كذلك بصورة تبعية ولا لا يا إخوان، يعني بمعنى أنهم هم المرادون لأنهم يعني كانوا أفضل هذه الأمة وأهدى هذه الأمة وأعلم هذه الأمة وأتقى هذه الأمة إلى غير ذلك من الفضائل الكثيرة والغزيرة والمزايا كذلك العديدة ولا لا يا إخوان. فينبغي إذن أن يدرك دل على ذلك من الكتاب، ولذا فالاقتداء بهم خير هكذا من الاقتداء بمن بعدهم ومعرفة إجماعهم هكذا ولا لا، ويعني ونزاعه مثلا في العلم خير وأنفع من معرفة ما يذكر من إجماع غيرهم واختلافهم مثلا، وذلك أن إجماعهم لا يكون إلا معصوما هكذا ولا لا؟ وإذا تنازعوا فالحق لا يخرج عنهم دائما هكذا ولا لا؟ كما يقولون يعني إجماعهم حجة واختلافهم حد هكذا. المهم باختصار، وذكر كذلك بارك الله فيكم، يعني ممكن نذكر بعض أقوال الأئمة الذين يبصرون وينيرون ويوجهون ويرشدون ويوضحون كذلك ويجلون ويبينون للناس هذا الأصل. في لأن بعض الناس قد يسأل إيش دليل حجية فهم السلف فهم الصحابة، ما الذي يدل على أنهم أكمل علما وأفضل من غيرهم من جاء بعدهم؟ يكفيكم الآيات التي تلونا والأحاديث التي ذكرنا والآثار، حتى الآثار التي أوردنا كما ذكرنا من قول ابن مسعود من كان منكم متأسيا فليتأسى بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هكذا ولا لا؟ ولهذا وقرر في الحقيقة هذا العلماء في كتبهم كما سيأتي في الحق الذي هو بيان وجوب الاقتداء هكذا ولا لا؟ يعني بمعنى وجوب الاقتداء بهم والاهتداء كذلك بهديهم، هذا حق من حقوقهم علينا وواجب من الواجبات الملقاة على عاتق وكاهل، ولا تبرأ منها ذمة المسلم من يعني الوفاء وحسن الأداء لهذا الواجب إلا بتجسيده وتأكيده في الواقع، في الواقع أي قولا وفعلا ظاهرا وباطنا سيرة ومسيرة وسريرة كذلك بارك الله فيكم. ولهذا يا إخوان فإنه كما ذكر عن الصحابة عنهم مما ذكره مثلا ابن تيمية في مجموع الفتاوى ذكر قائلا: ومن المستقر في أذهان المسلمين أن ورثة الرسل وخلفاء الأنبياء هم الذين قاموا بالدين علما وعملا ودعوة إلى الله والرسول عليه الصلاة والسلام، فهؤلاء أتباع الرسل أي يعني فهؤلاء في الحقيقة أتباع الرسول حقا نعم، وهم بمنزلة الطائفة الطيبة من الأراضي التي زكت كذلك فقبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، يعني مثلها يعني بذلك الحديث الذي ذكره مثلا البخاري في كتاب العلم ونحو ذلك: مثل ما بعثني الله به قوله صلى الله عليه وسلم من الهدى والعلم، يريد أن يقول هؤلاء هم أنفع للناس ما شاء الله، تلقوه ما شاء الله واكتسبوه ما شاء الله ثم أثمروا هذه الثمار وقرروا هذه الأصول والقواعد والمفاهيم السديدة الرشيدة الصحيحة والمتينة هكذا. إذن ولهذا بارك الله فيك فذكر قال: وهؤلاء هم الذين جمعوا بين البصيرة في الدين والقوة في الدعوة، ولذلك كان ورثة الأنبياء الذين قال يعني قال الله تعالى فيهم: واذكر عبدنا إبراهيم، يعني واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار هكذا. إذن فالأيدي القوة في أمر الله والأبصار البصائر في دين الله، فالبصائر هكذا ما شاء الله، فيعني هذه بصيرة هذا النور الذي يقذفه الله في قلب العبد المؤمن، فهذا الذي ما شاء الله يميز به بين الحق والباطل والنور والظلام وما يعني يكون يمشي على بصيرة مثل ما جاء على علم، علم صحيح وفهم سديد وعمل وتطبيق رشيد وعمل صالح وما إلى ذلك، كما قال الله تعالى في سورة مثلا نأخذ مثال من سورة يوسف، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، انظروا في كل شيء على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. إذن فبالبصائر يدرك الحق ولا لا يا إخوان، وبالقوة يتمكن يعني يتمكن من تبليغه وتنفيذه والدعوة إليه. فهذه الطائفة كان لها قوة الحفظ والفهم والفقه في الدين والبصر، يعني البصيرة مثلا في التأويل يعني إذن. ولذلك أذكر مثلا كلاما آخر للإمام الشافعي رحمة الله عليه، أنا لما أذكر يا إخوان هذه الشواهد وهذه النقول وهذه الأقوال من أجل ترسيخ وتثبيت الفهم الصحيح هكذا ولا لا، لكون هؤلاء كانوا أعلم يعني وأكمل علما من غيرهم، فحجة على من جاء بعدهم، نعم حجة على من جاء بعدهم إن أرادوا السلامة والنجاة الصلاح والفلاح الرشد والهدى، نعم يا إخوان. ولهذا قال الإمام الشافعي محمد بن إدريس رحمة الله عليه، وقد أثنى الله تبارك وتعالى على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن والتوراة والإنجيل، وسبق لهم على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم من الفضل ما ليس لأحد بعدهم، فرحمهم الله وهناهم بما أتاهم من بلوغ أعلى منازل الصديقين والشهداء والصالحين. إذن هم أدوا إلينا سننا، أدوا إلينا فقد أدوا إلينا سننا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشاهدوه والوحي كان ينزل عليه، فعلموا ما أراد رسول الله عليه الصلاة والسلام عاما وخاصا وعزما وإرشادا، وعرفوا من سنته ما عرفنا وجهلنا، قال وهم فوقنا في كل علم واجتهاد كما تقدم، وورع وعقل إلى آخره، بارك الله فيكم. ينبغي إذا الإنسان أن يدرك هذه الحقائق، ولهذا يعني كان لزاما علينا وكان متعينا علينا وكان واجبا علينا معرفة وجوب اقتداء يعني بهؤلاء السلف الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، والاهتداء كذلك بهديهم كذا. إذن فهذا الذي كما ذكرنا يعني بكل صراحة دلت عليه النصوص سواء في القرآن أو السنة هكذا ولا لا يا إخوان، وانعقد عليه الإجماع كذلك، نقل الإجماع على ذلك كما ذكرنا. إذن كان ولقد تقدم يعني أنه يجب من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة كما ذكرنا وجوب محبتهم هكذا ولا لا، فإذا كذلك وذكرنا وكذلك الدعاء والاستغفار والترضي عنهم وما إلى ذلك مما ذكرنا، كذلك الاهتداء بهديهم مع وجوب محبتهم يعني الاهتداء بهديهم، لأن الله سبحانه وتعالى كما ذكرنا كما ذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم رضي الله عنهم ورضوا عنه، فإذا الله رضي عنهم وأرضاهم ووعدهم كذلك بالحسنى ووعدهم كذلك بالحسنى في الدنيا والآخرة، وتذكرون الآيات الدالة على ذلك، منها قوله تعالى تذكرون والسابقون الأولون، تذكرون كذلك والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه ولا لا. وكذلك قوله تعالى ومن يشاقق، انظر هذا في اتباعهم، وحذر وتوعد من يخالف منهجهم ويغاير كذلك سبيلهم، بمعنى يتبع غير سبيلهم، فتوعده بالوعيد الشديد. منها قوله تعالى كما جاء في سورة النساء ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، انظروا تأملوا تدبروا، ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم ونصله جهنم وساءت مصيرا. تذكرون؟ إذن فالذي يريد أن يكون سنيا موفقا يعني بكل صراحة ومصيبا ومحقا في ادعائه أو في دعوى أنه ينتسب إلى السنة ويتبع أهل السنة والجماعة، لا بد أن يكون مقتديا ومهتديا، مقتديا منهجي وطريقتي السلفي، ومهتديا بهديهم، يقتدي بهم ويهتدي بهديهم. وتذكرون الأحاديث الواردة في ذلك ولا لا يا إخوان؟ ومنها ما ذكرنا، ومن ذلك رأيتم أن أهل السنة والجماعة قرروا هذا المبدأ وذكروه في كتب الاعتقاد، أنه ينبغي التنصيص، ينبغي تقرير وتحرير وتفسير هذا الأمر، أن يكون معلوما لدى الجميع ومفهوما كذلك عندهم، أي في عقولهم في أفكارهم وأنظارهم واعتقادهم، هكذا ولا لا؟ في يعني نظرهم وتطبيقهم علما وفهما وعملا. تذكرون أيها الإخوة الكرام، تذكرون لما ذكر ابن تيمية في أنتم هذا الرجل اتهم بتهم كثيرة كبيرة خطيرة صراحة، اتهموه بأنه أحدث وغير هذا الدين وأتى بمنهج مخترع مبتدع محدث لا أصل له ولا ذكر له ولا أثر وخبر يدل عليه من القرآن والسنة ومنهج السلف. فتحداهم يا إخوان، فتحداهم جميعا، أي الوشاة الذين أوشوا به إلى الخليفة يومئذ وأوغلوا صدره كذلك وحرضوه كذلك وشوشوا أو يريدون أن يشوهوا صورته وسيرته في نظره، وشوشوا عليه في فهم دعوته كذلك وفهم كلامه. تذكرون حتى تحداهم ابن تيمية قائلا، يعني يتحداهم أن يثبتوا له فيما يعتقده ويدينه وفيما يعلمه ويعمل به في الدين وفيما ينقله ويرويه ويعلمه غيره، أن يؤتوه ويأتونه كذلك، وأن يأتوه بشيء لا أصل له ولا ذكر له ولا شاهد ولا دليل عليه من القرآن والسنة وما أجمع عليه الصحابة، أي كان عليه الصحابة. فهو الذي قال لهم مسائل الاعتقاد ليست لي ولا هي لمن هو أكبر مني، إنما هي ما جاءنا أي عن الله ورسوله وأجمع عليه السلف. يريد أن يقول هذا هو منهجي، هذه هي دعوتي، هذه هي طريقتي، هذه هي بضاعتي، هذه هي الأدلة والخطاب والدعوة الذي أوجهه للناس، لا خفاء فيه، لا غموض فيه، لا لبس ولا شبهة تعتريه، ولا يعني إنما هو في تمام الوضوح والصراحة والصحة والقوة إلى غير ذلك، بارك الله فيكم. ولهذا قال يا لما سأله، ممكن سألوه عن عقيدته ومنهجه ومذهبه في الدين، فقال كلمته المشهورة: وكم أحب، وخاصة في هذا الزمان، أحب ذكرها وتذكير الناس بها وقولها وإسماع الناس إياها. وهي قوله: يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي، رزق الهدى من للهداية يسأل. اسمع كلام محقق في قوله، ليس مقلدا ولا مدعيا ولا ملفقا، إنما هو محقق في نظره، في فكره، في استدلاله، في استنباطه، في منهجه وطريقته، في مذهبه، في كل أمر وشأن من شؤون وأمور دينه، يعني في العقيدة، في الفقه، في السلوك والأخلاق، في يعني في القول والفعل، في كل شيء في الدين، لأن هذا الدين والحمد لله ترك متبعه على بصيرة، لأن الصحابة بلغوا ورووا ذلك وعلموا وأرشدوا الناس إلى ذلك، فإنهم شهدوا بأن النبي لم يفارقهم ولم يتركهم حتى بلغ لهم هذا الدين وعلمهم كذلك مسائله. هذا ما شهدت به حتى الأعداء، لم يجدوا بدا من يعني الإقرار به والاعتراف بأنه حقا، لم يستطيعوا إنكاره ولا ادعاء خلافه أبدا، كما قال ذلك الرجل لسلمان الفارسي كما في صحيح مسلم، يعني لما ذكر لهم بأن النبي الذي بعث فيكم علمكم يعني هذا الدين، بلغ لكم هذا الدين حتى يعني حتى الخراءة، أي قضاء الحاجة، يعني علمكم أحكامها وكيف يكون تصرفكم حينها وحيالها، يعني ما الذي ينبغي، كما قال له سلمان: أجل نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة لغائط أو بول، أو أن نهانا أن نستنجي بعرج أو عظم أو بمياميننا، نهانا أن نستنجي بأقل من 3 أحجار. رأيتم؟ بارك الله فيكم. لذلك بارك الله فيك، قلنا قال اسمع كلاما محققا في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل. بدأ بماذا؟ قال منهجي هو منهج الصحابة، مذهبي هو ما كان عليه الصحابة الذين هم كانوا، أي ما كان عليه النبي وأصحابه، وأن ما كان عليه النبي وأصحابه تلقيته كما هو من غير شبهة ومن غير أن تؤثر فيه شهوة، لأن الشهوة قد تحرمك أو تصرفك عن العمل به، والشبهة يعني تصرفك أو تشوه كذلك وتشوب كذلك فهمك، فلا تفهمه فهما سديدا. ولهذا كما عرف رحمة الله عليه ابن رجب الحنبلي كما عرف السنة قائلا: السنة هي الطريقة التي كان عليها النبي وأصحابه صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم السالمة. هذا قيد مهم، ونعم يا إخوان، وهو قوله السالمة من الشبهات والشهوات، هكذا إذن. ولهذا النبي لما بلغ هذا الدين بلغه كذلك ما شاء الله، وكان مراعيا في ذلك جانب التزكية، كأنه في من معاني التزكية كذلك تزكية العقول من الشبهات وتزكية النفوس والقلوب من الشهوات. رأيتم يا إخواني بارك الله فيكم؟ إذن قال حب الصحابة كلهم لي مذهب، انظروا مذهب أي مذهبي، اتخذتها وجعلتها مذهبا لي، ومودة القربى بها أتوسل، ولكلهم فضل وقدر ظاهر أو صافع، ولكنما الصديق منهم أفضل. وهذا في الحقيقة كما ذكرنا ليس فقط هو، إنما كذلك من أحمد بن حنبل قبله لما أصل أصولا أو ذكر وعرض وقرر وحرر وروى وعلم وبلغ ودعا الناس إلى ذلك، لما ذكر أصول السنة رحمة الله عليه قال أصول السنة عندنا، هكذا ولا لا؟ أي نحن معشر أهل السنة، فمن لم تكن عنده هذه الأصول فليس سنيا، فلا بد أن يكون هذا الإنسان يعتقد ويعلم ويفهم ويطبق ويلتزم وينسجم ويرتبط بها وينضبط كذلك ويسير إليها ويسير عليها ويستمر ويستقر عليها. نعم يا إخوان، هكذا قال أصول السنة عندنا التمسك، انظروا يعني أراد أن يقول مقدمة هذه الأصول أن تكون دراستك، أن يكون علمك وفهمك وعملك هكذا، وتصورك وتصرفك إلى غير ذلك مما يتعلق بهذه المسائل، أن يكون على منهج الصحابة شبرا بشبر وذراعا بذراع، أي أن لا تخالفهم وأن لا تختلف عليهم وأن لا تفارقهم وأن لا تغير سبيلهم كذلك. ولهذا رحمة الله عليه قال أصول السنة عندنا التمسك، انظروا التمسك، كلمة التمسك تعني أنك تأخذ الشيء بقوة وحزم وعزم، ما شاء الله، أنك تأخذ بقوة وتعظيم لذلك الشيء وحفاظا عليه كذلك وحفظا له مما يعتريه، مما يشوهه أو يتلفه أو يكدره أو نحو ذلك، فبأن تحفظه وتحافظ عليه. التمسك كما جاء في قول صلى الله عليه وسلم فإنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، أي تفرقا، يتفرق الناس ويختلفون اختلافا كثيرا، وكل يدعي أنهم على الحق، فمن هم الذين على الحق؟ الذين يتبعون السنة، يرجعون إلى أمرهم الأول الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام أصالة وابتداء وأولا وانطلاقا ومصدرا ومرجعا، وكذلك الصحابة تبعا واتباعا لهم، لأنهم كانوا من أتباع النبي ومن حملة هذا النقل، فإن الله سبحانه وتعالى هو الذي جعلهم ما شاء الله أصحاب نبيه ومتبعين له، وكذلك يعني فإنه كذلك يعني يقيمون الدين، أقام بهم هذا الدين، فكانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمق علما وأقلها تكلفا وأحسن هديا وأصلح حالا، كانوا قوما اختارهم الله، اختارهم، انتقاهم، اجتباهم، اصطفاهم، فضلهم على غيرهم وجعلهم في مقدمة غيرهم، وبهم يقتدي ويحتذي، وبهديهم يهتدي غيرهم ممن جاء بعدهم، فكانوا يعني هؤلاء أقاموا هذا الدين ما شاء الله، وكذلك جعلهم أتباعا ووزراء رسوله، أتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، ولهذا أشار إلى أن قال فاعرفوا فضائلهم واعرفوا آثارهم، فإنهم كانوا على الهدى، يعني واتبعوهم على آثارهم ومآثرهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم، كانوا على الصراط المستقيم، وأنتم تدعون الله تعالى في اليوم 17 مرة أن يهدينا نحن كلنا في هذه في الصلوات المكتوبة فضلا عن النوافل، فنقول اهدنا الصراط المستقيم، فهذا الصراط المستقيم الذي كان عليه النبي وأصحابه عليهم رضوان الله تعالى، بارك الله فيكم. لذلك قال التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله والاقتداء بهم وترك البدع، وكل بدعة فهي ضلالة. وكذلك يا إخوان أذكر في أظن في الرائية في منظومة يعني ذكر فيها الزنجاني أبو القاسم الزنجاني يعني ذكر فيها قواعد منهج أهل السنة في التلقي والاستدلال في العلم والعمل في كل مسائل الدين، فذكر أنهم ينبغي يرجعون يعني كانوا في أول تلك المنظومة المنظومة التي هي أبياتها تنيف وتزيد على 30 بيت. المهم باختصار ذكر قال مثلا قال تدبر كلام الله يبين مصدر التلقي ومصدر الاستدلال يا إخوان، قال تدبر كلام الله واعتمد الخبر أي الكتاب والسنة ودع عنك رأيا لا يلائمه أثر. انظروا فيعني هؤلاء الذين اغتروا بمفاهيمهم وأفكارهم وآرائهم فإنهم هؤلاء بكل صراحة ينبغي أن يدرجوها ويزنوها ويصفوها وينظروا فيها ويحكموا عليها بما دلت عليه الكتاب بما دلت عليه دلائل وشواهد الكتاب والسنة، كما قال مالك مثلا إنما أنا بشر أخطئ وأصيب فانظروا في قولي، وحاشا مالك لم يكن مثلهم، مع ذلك أشار وأراد ونبه إلى أنهم ينبغي أن يعرضوا كلامه على الكتاب والسنة، فإن وافق فلهم أن يأخذوا به وإن خالف فليتركوه وليضربوا به عرض الحائط كما قال، هكذا ولا لا؟ وهكذا وغيره كذلك رحمة الله عليه. قال ودع عنك رأيا لا يلائمه أثر، قال ونهج الهدى فالزمه. شايفين يا إخوان، واقتدي بالأولى. من هم الأولى؟ هذا اسم إشارة يعني بمعنى الذين هم شهدوا التنزيل علك تنجبر، يقصد بذلك من يا إخوان؟ الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، هكذا ولا لا؟ وجاءت يعني في آيات يعني أقصد في من يعني كتب مصنفات عديدة في كتب العقيدة يشيرون إلى هذا الأصل العظيم والركن الركين المتين أنه ينبغي لهم أن يكونوا متبعين، كما قال الإمام الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز كما قال فرضى لنفسك ما رضوا به لأنفسهم يعني الصحابة، فإنهم عن علم وقفوا وببصر نافذ كفوا، أو قال الأوزاعي أصبر نفسك على السنة وقف حيث وقف القوم وقل بما قالوا واتبع سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك ما وسعهم، هكذا ولا لا؟ ولما أنت تقرأ يا أخي الكريم تقرأ الآيات التي تأمرك باتباع الهداة المهديين من الصحابة والتابعين وأتباعهم والمتبعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، تذكر هذا لما تقرأ قوله تعالى مثلا كما في سورة لقمان في وصيته لولده واتبع سبيل من أناب إلي، لا شك أنه يتبادر إلى ذهنك أنه أولى الناس كما ذكرنا في يعني بهذا الوصف وهذا الفضل والقدر والإشارة والعبارة فإنهم هم الصحابة بصورة أولية وأصلية، ومن حذى حذوهم من الأئمة المقتدى بهم أو المقتدى بأقوالهم والمهتدى كذلك بمنهجهم ودعوتهم، هكذا. وإلا في الآيات كثيرة في هذا الباب بارك الله فيكم. ولهذا ترون في كتب العقيدة تعصيل هذا الأصل، وهو أنهم ذكروا يعني وجوب يعني الاقتداء بالصحابة. لا بد أن يكون الإنسان حتى يكون سنيا أن يكون سلفيا، يتبع سبيل الصحابة وبالدليل يتبع الصحابة، يعرف بأن هذا الذي كانوا عليه. ألم لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أنها ستكون فتن، أي بعده ستحدث وتصير وتكون فتن، فتن كثيرة، بل كما ذكر عليه الصلاة والسلام فتن إلى أن تصل كقطع الليل المظلم إلى غير ذلك ما جاء في هذا الباب. المهم قال إن ستكون فتن، فسألوا الصحابة عن المخرج من الفتن وعن سبيل الوقاية من الفتن وعن ما يعالجون به من أصابه شيء منها، يعالج نفسه بذلك. الأصل الوقاية، وكانوا يسألون عن الوقاية، والأصل في الفتن الوقاية والحذر والاجتناب يا إخوان، والتحذير والنكير، كما قال تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. ولهذا بارك الله فيكم، فمن أسباب هذه الفتن مخالفة منهج الصحابة والسير على غير طريق الصحابة واتخاذ غير سبيلهم منهجا ومذهبا وطريقة ودينا وعياذا بالله يا إخوان، احذروا. فالاتباع هذا هو الأصل، والابتداع شر حذر منه السلف، والخير في اتباع من سلف والشر في ابتداع من خلف. ولهذا خير الأمور السالفات على الهدى، وشرها أي شر الأمور المحدثات البدائع. ولذلك تذكرون الآية التي تلناها قبل قليل ومن يشاقق الرسول، رأيتم لما ذكر في آخرها ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا، عياذ بالله. ولهذا ترون يعني أهل الإسلام وأئمته وفقهاءه وعلماء يقررون هذا، كقولهم مثلا الإمام السدزي يعني أبو نصر السدزي لما ذكر قال فأهل السنة هم الثابتون على اعتقاد ما نقله إليهم السلف الصالح رحمهم الله عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو عن أصحابه فيما لم يثبت فيه نص من كتابه والسنة ولا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنهم أئمة. قد أمرنا هؤلاء الصحابة، قد أمرنا لأنهم أئمة، وقد أمرنا باقتداء آثارهم، أي نقتفي ونقتدي بآثارهم واتباع سنتهم، وهذا أظهر من أن يحتاج فيه إلى إقامة برهان معلوم بالضرورة يشير رحمة الله عليه. هكذا إذن. ولذلك كما ذكر ابن أبي العز شارح الطحاوية على وجوب الاقتداء بالصحابة بأثر ابن مسعود، هذا الأثر يعني كانوا يستدلون ويستشهدون ما شاء الله يعني به على هذا التقصير، على هذا التقعيد والتقرير السديد الرشيد، التقرير الشرعي المرضي، ينبغي أن يفهم على وجهه وحقيقته ويطبق على مراده ومقتضاه، كما قال رحمة الله عليه، يعني بمعنى قال استدل على وجوب الاقتداء بالصحابة بقول ابن مسعود ابن أبي العز قال وما أحسن، يعني أحسن قول عبد الله ابن مسعود حيث قال. انظروا يا إخوان، تأملوا بارك الله فيكم، لما قال وما أحسن قول عبد الله ابن مسعود حيث قال أن كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات، إن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا أفضل، هكذا كانوا أفضل هذه الأمة وأبرها قلوبا وأعمقها أدقها وأكثرها وأغزرها علما وأكملها علما، قال وأعمقها علما وأقلها تكلفا. لا يتكلفون أبدا، إنما ما شاء الله بالدليل. يعني ابن سفيان الثوري إرشاد لمن بعدهم أنه يكفيه ما كان عليه أولهم وسلفهم، كما قال ابن الأوزاعي كما ذكرت لما قال أصبر نفسك على السنة وقف حيث وقف القوم وقل بما قالوا وكف عما كفوا واتبع سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك ما وسعهم، صح ولا لا؟ ولهذا قال رحمة الله عليه لما ذكر قال وأقلها تكلفا، أما غيرهم يتكلفون. وكلام السلف يا إخوان وإن كان قليلا فكثير البركة، وكلام من بعدهم وكلام الخلف وإن كان كثيرا وغزيرا فإنه قليل البركة. فتأملوا وتدبروا وأنعموا أنظاركم وأمعنوا أفكاركم في تفهمها وتأملها والتفقه فيها وحسن فهمها ما شاء الله وإدراك عمقها ومرادها، فتكتشفون كنوزا وتستخرجون كنوزا كثيرة يا إخوان، بارك الله فيكم. قال قوم كانوا قوما اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم وتمسكوا بما استطعت من أخلاقهم ودينهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. رأيتم يا إخواني بارك الله فيكم، فهذا إذن ما كانوا يقررونه كما يقول الأجري مثلا، الأجري قال يعني كذلك كلاما في هذا الباب، قال كانوا أهدى أي أهدى الناس سبيلا، أهدى ممن جاء بعدهم لأنهم أهل الجنة وعليهم نزل القرآن وشاهدوا كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم وجاهدوا معه وشهد لهم الله سبحانه وتعالى بالرضوان والمغفرة والأجر العظيم، وشهد لهم الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم خير قرن، فكانوا بالله عز وجل أعرف وبرسوله صلى الله عليه وسلم وبالقرآن والسنة هكذا. ومنهم يؤخذ العلم ومن قولهم كذلك، يعني وفي قول يعني قولهم نعيش هكذا، وبأحكامهم نحكم وبأدبهم نتأدب وهكذا، ولهم نتبع وبهذا أمرنا، أي هذا الشيء الذي ذكرته وقررته لم آتي به ولم أخترعه ولم ألفقه ولم أقرره بمحض تخميني أو مجرد تفكيري أو فهمي، إنما هذا أمرنا به شرعا. قال كذلك ومن يعني من صفة من أراد الله به خيرا وسلم له دينه ونفعه الله الكريم بالعلم هكذا المحبة لجميع محبة لجميع الصحابة لأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم هكذا، ولا يخرج بفعل ولا بقول عن مذهبهم ولا يرغب عن طريقتهم. وإذا اختلفوا في باب من العلم فقال بعضهم كذلك يعني بمعنى حلال وقال الآخر حرام، يعني نظر أي القولين يعني بكل صراحة يعني ينظر في ذلك، فأي القولين يعني تدلت عليه قرائن وشواهد على أنه صواب هكذا. نحن لما نقول مثلا لما نقول بعدالة الصحابة وكمال العلم لا نقول بعصمتهم، إنما فيما أجمعوا عليه هذا هم مصمون، فإن لا يجتمعون على خطأ أو باطل أبدا. لا تجتمع أمتي على ضلالة. إذن فأي القولين أشبه بكتاب الله وسنة رسول صلى الله عليه وسلم؟ وسأل العلماء عن ذلك. هكذا إذن يعني إذا قصر علمه لم يستطيع أن ينظر في ذلك ويجمع بين ذلك أو يرى أرجح الأقوال في ذلك وأصحها كذلك وممن دلت عليه الأدلة كذلك. بارك الله فيكم. ينبغي أن نعلم الإنسان ذلك. بارك الله فيكم. وهكذا الأقوال التي وردت في ذلك في هذا الأمر يا إخوان وإلا فهي كثيرة وغزيرة. نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم ولنا لقاء آخر إن شاء الله تعالى يكون لاحقا يعني مع مجلس آخر في بيان واجب آخر من تلك الواجبات. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وجزاكم الله تعالى خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.